الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أبو داود رحمة الله عليه: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه، حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. إسرائيل هذا إسرائيل بن يونس ثقة صدوق، قال عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه. وهذا الحديث فرد بهذا الإسناد، لا يوجد له إسناد غير هذا الإسناد، إسرائيل عن يوسف عن أبيه. كل الكلام الآن راح يدور على هذا الحديث، هل يقبل ولا لا يقبل على يوسف بن أبي بردة. يوسف بن بردة جد أبوه موسى الأشعري. يوسف بن بردة قال عنه العجلي: كوفي ثقة. طيب، وهو قليل الحديث جدا كما قال الحاكم. وترى هذا الحديث في فقه، يعني في الدراسة في الإعلام الحقيقة، أن وثقه العجلي مع ندرة الحديث جدا. طيب، وصحح له ابن خزيمة، وانتقى له ابن الجارود في منتقاه، انتقى له ابن الجارود في منتقاه. فكل هذه الأشياء توثيقات ضمنية ليست صريحة في هذا الرجل. قال عنه الذهبي ثقة، قال عنه الذهبي ثقة، أما الباقي يقول عنه صدوق، صدوق مثل هذا صاحب التقريب. طيب، هذا الصدوق وهو أقرب من أنه صدوق وليس بثقة، لأن لا يوجد، لم يوثقه معتبر أصلا، وكلها أشياء ضمنية. هذا الحديث وعل بعلتين. الأول أن يوسف بن أبي بردة ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يتكلما في حاله، سكتا عنه، وهذه كثيرا ما ترد، سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. فماذا تفيد؟ هل تفيد جرح أم لا تفيد شيء، أم لا ينسب لساكت قول؟ هذا موطن خلاف شديد بين من شرح كلمة سكت عنها البخاري وابن أبي حاتم. وظهر الله أعلم أن سكوتهما لا يلزم جرح بالرجل، لا يلزم الجرح بالرجل، أن إذا سكت أنه هذا جرح له. طيب، سكتا عنه. طيب، لما سكتا عنه؟ سكتا عنه لقلة حديثه. إذا من أراد أن يضعف يوسف بسكوت البخاري وابن حاتم عنه، يقول السكوت عنه كان لقلة حديثه، ثم هو الرجل قد أتاه توثيق ضمني، توثيق ضمني صحح إسناد، مثل من فعل ابن خزيمة أو ينتقي له ابن الجارود، هذا توثيق ضمني يدفع سكوت ابن أبي حاتم والبخاري فيه، فأقل شيء يكون مقبول الرواية وليس بمجروح الرواية. ثم الرجل هذا لم يروي حديثا طويلا حتى يحتاج إلى معرفة ضبطه، حين المقارنة مروياته حتى نعرف ضبطه، هل هو روى حديث كل من كلمة واحدة غفرانك يقولها، فلم يروي حديثا طويلا ويوجد توثيق ضمني، فهذا يدفع به من أراد أن يعل بسكوت ابن أبي حاتم. وأما التفرد، وهو أشهر علة يعلم به التفرد، فنقول أن التفرد أيها الكارم إعلال تحتف به القرائن. فهو يوسف بن بردة هل تفرد عن رجل مكثر بالرواية؟ الجواب لا. وهل يوسف بن بردة هو أصلا هو قليل جدا ولم يروي إلا مثل إلا عن أبيه، والرواية عن الأب لها خاصية ليست كبقية الأمور، لا سيما في أمر لا يحتاج إلى تحمله رجل يكون ثقة كبير، عرفت؟ فنقول أن شيخ ليس بمكثر عن الرواية، وهو قليل الحديث، ويمكن ضبط مثل هذا الحديث المختصر، والطبقة اللي تفرج بها طبقة لا بأس بها، يمكن أن يتفرج بها، لأن يوسف ببردة يروي مباشرة عن عائشة، فالطبقة عالية، ومعلوم أن الطبقات العالية كانوا يتهيبون رواية الحديث. فأقول أيها الكارم، هذه القضية أن بالنظر عمن روى مع قلة مروياته مع اختصاص الأب كلها قرائن تدفع العلال بالتفرد، فليظهر لي والله أعلم قبول هذا الحديث. قبول هذا الحديث. طيب، وأن العلال بتفرده ليس بجيد. قد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن أبو حاتم قد صح هذا الحديث، وهذا غلط، فإنه لم يصحح، بل قال أصح حديث في الباب حديث عائشة، وهذا يسمونه بالتصحيح النسبي، إنه صحيح بالنسبة إلى غيره وليس هذا تصحيحا له. طيب، ومما يعضد قبول هذا الحديث أن قد حكي إجماع العلماء على العمل به وعلى أنه سنة، يعني هو لو ضعف لا يتغير حكم، لو ضعف لا يتغير حكم، لأنه يوجد إجماع للعلماء في سنية قول غفرانك عند الخروج من الخلاء، وهذا يدلك أن في تلقي قوي لهذا الخبر، يوجد تلقي قوي لهذا الخبر. طيب، هنا مسألة أخرى، ما الأذكار الواردة في الخروج من الخلاء؟ في ذكر آخر مشهور، الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني، وما درجة ثبوت هذا الحديث؟ الحمد لله أذهب عني العافى وعافاني. معلوم من أن فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، ومثله لا يقبل في مثل هذه المرفوعات، فهو المرفوع لا يثبت، لكن ابن أبي شيبة في أول مصنفة قد ذكر عن أبي قد ذكر عن أبي ذر موقوفا عليه أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب، لكن الرواية فيها نوع جهالة، قد تمشى وتسامح الموقوفات، فننتج بنتيجة أن الحمد لله أذهب عني الأذى لا يصح مرفوعا، لكن قد جاء موقوفا على أبي ذر، ومثل الله أعلم أنه قد يمشى. طيب، هنا فائدة في هذا الحديث أنه قول غفرانك. الآن أتى حديث أنس اللي في الصحيحين دخول الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أتت زيادة ومن الشيطان الرجس النجس. ممتاز، هذه الزيادة تركب لها البخاري ومسلم، وهي زيادة لم أصح طريق لها الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ما الفائدة من إيراد مثل هذا؟ وهذا طريق الحسن، من يروي عن الحسن؟ إسماعيل المسلم هذا الضعيف، انظر كيف أنه واهية جدا وفيها الضعف الشديد. ابن أبي حاتم سأل أبو زرعة كما في العلل، فقال له حديث إسماعيل المسلم يزيد فيه الرجس النجس. قال أبو زرعة إسماعيل ضعيف، فأرى أن يقال الرجس النجس الخبيث الشيطان الرجيم، فإن هذا دعاء. شوف، يعني ترى مرسل في غاية الضعف، ترى هذا ضعيف يرمي عن الحسن بإرسال، مع هذا يقول أبو زرعة باستحباب هذا الدعاء زاده من الشيطان الرجيم الرجس النجس لاعتمادا على هذا المرسل، قال لأنه دعاء. المعلم في له كتاب اسمه النكت على علل ابن أبي حاتم، قال فيه العمل بالضعيف في باب الدعاء، فهذا يشبه قبل شوي لما تذكر مراسل مثل بكر المزني وغيرها أنه يعمل بها، وأن هذا مثال في حقيقة نفيس جدا، أن أبو زرعة قد عمل بمرسل الحسن البصري وهو ضعيف واستحب الزيادة، وهذا حقيقة يعني تستحق التنبيه في مثل هذا. طيب، هذا الكلام على هذا الحديث فقها ورواية ودراية. قال باب كراهية المس الذكر باليمين باستبراء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان هذا ابن يزيد العطار ثقة، قال حدثنا يحيى في الإسناد ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، هذا الإسناد سيأتينا الآن، قال عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، نعم، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. عندي في التخريج هذا شعيب وصاحبه يقول أخرجه البخاري ومسلم، في الحقيقة البخاري ومسلم لم يخرجاه بهذه الطريقة، فإن هذا الحديث فيه لفظة شاذة، وهو آخر فقرة قال: وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا شاذة زادها أبان العطار. وقد خالف ثمانية من الرواة من أصحاب يحيى بن أبي كثير، وهم هشام الدستوائي وأيوب وهمام بن يحيى والأوزاعي ومعمر، كلهم وهو لفظ الصحيحين يروون بلفظ ولا يتنفس في الإناء. بينهما فرق، لا يتنفس في الإناء ليس وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. فنقول أن هو شاذ بهذا اللفظ وليس بمحفوظ لمخالفة هؤلاء، لخطأ الثقة اللي هو أبان بن يزيد العطار. نعم. أما فقه هذا الحديث فلا يتمسح ذكره بيمينه، مس ذكر أو استنجاء باليمين لم يقل بحرمته إلا الظاهرية وابن حزم. وقد قال ابن تيمية في منهاج السنة: أي قول ينفرد به ابن حزم أو الظاهري فإنه غلط. والذهبي في ميزان الاعتدال وضع ترجمة لداود بن علي الظاهري وذكر هذه القضية، أن كل ما ينفرد به في الفقه فإنه غلط غير مسبوق، لأنه لا يمشي على قاعدة العلماء، لا يمشي على قاعدة العلماء. طيب، هذا بالنسبة إلى استنجاء باليمين فإنه ليس بحرام. والاستنجاء باليمين حكم كل الآداب التي وردت، أن النهي في الآداب يكون الكراهة، أن نهي الآداب يكون الكراهة ولا يكون للتحريم. وعامة المنهيات أنها الكراهة، إلا شيء واحد اللي وقوي فيه الخلاف اللي هو في الآداب، هو الأكل بالشمال. فإن عامة العلماء يقولون بالكراهة إلا فيما ينقلون عن الشافعي في الأم، فإنه يقول بالتأثيم وبالمعصية، وهذا محل نظر. الشافعي يقول سماه في الرسالة أنه معصية، والله أعلم أن المعصية منه مقابل مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد فيه التأثيم، وليس المراد فيه التأثيم. ولو استثنينا هذا المثال وهو الأكل بالشمال، طيب ما تفعل في بقية الأمثلة؟ ما تفعل في بقية الأمثلة؟ طيب، أنا أسألكم سؤال. القاعدة هذه قاعدة معتبرة، أن النهي إذا كان في الآداب ولا قال بالتحريم فإنه يكون للكراهة لا يكون للتحريم. أحد يعرف مستند لهذه القاعدة؟ دليل يعني لهذه القاعدة؟ عبد الله بن مسعود. كيف؟ أتكلم عن بول قائم. نعم. قال عنه تأدبا ذكرها الترمذي بعد الكلام عن هذا الحديث. أي حديث بالضبط؟ حديث النهي عن بول قائم. أي. سبحان الله، في الترمذي؟ أي. قال إنما نهي تأدبا، هكذا يعني شيء كان شبكي. ما في بأس، أن كان صارت قراءة مع أحد الأخوان الترمذي مرة تدريس يعني، وأذكر أنه مر علينا مثل هذا، يعني هذه فائدة تستحق. لكن هم أبو عبد الرحمن تذكر دليل القاعدة هذه؟ هو لهم دليل مشهور في المسألة، حديث إمامة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق يصلي، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، وتأخر أبو بكر من مكانه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ إيه. فقال هنا الصديق خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما خالفه؟ قال لأن هذا أدب من الآداب، كان لم لذلك خالفه، ولما كان يعصي الله ورسوله هكذا، عرفت؟ فقال استفاد أن هذا لما كان أدب من الآداب، وعادة الآداب يعني حق متعلق بي، يعني عرفت؟ يعني كالشرب، كالنوم، كالقضايا هذه أمور متعلقة بي. نعم. وجدته؟ كلمة كأنه للترمذي قال: ومعنى النهي عن القائم على التأديب على التحريم، وقد روي عن عبد الله بن مسعود قائلا: من الجفاء أن تقول أنت قائم. نعم. جيد، وهذا أيضا فهم للترمذي كذلك، هذا أيضا فهم للترمذي. جزاك الله خير. هذا استدلوا بهذا الحديث على على على هذه القاعدة. وإيش رأيكم؟ حديث فيه دلالة؟ يوجد فيه دلالة. أي سبحان الله، هذا الحديث حديث أبو بكر الصديق لما قال مكانك ثم لم يرجع ثم رجع وخالف النبي صلى الله عليه وسلم. أي قال هذا دليل على هذا. ترى هذا الحديث إن شاء الله أن يصل القراءة في كتاب الصلاة أو في غير كتاب هذا. هذا الحديث معترك حديثي فيه. من الذي صلى في الناس؟ أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام أحمد كان يرجح أن الذي صلى في الناس أبو بكر، وبالرجب يميل أن اللي صلوا إمامين ما هو إمام واحد. وهذا يعني سيأتينا إن شاء الله إذا يصل الله في كتاب الصلاة. طيب هذا إذا تمسح بالخلاء، وإذا أتى الخلاء فيتمسح بيمينه، وهنا قال فلا يمس ذكره بيمينه. ومس الذكر باليمين هو الحالة كما هي، أن مس الذكر باليمين ليس بحرام، ليس بحرام ولو كان في أثناء البول، إنما مكروه، إنما مكروه. وهل الكراهية مختصة في البول أم متعدة لغير سائر الأحوال؟ ما رأيكم؟ ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون المس باليمين، مس الذكر مطلقا باليمين يكره مطلقا. فيما مسست يمين ذكر اليمين أظن أن هذا يمين عثمان كذب الكتاب. أحسنت، صحيح كلام. وكذلك يقولون أنها أن قال إنها وضعت منك، وحديث طلق إن شاء الله أنه حديث صحيح أنه وضعت منك. فقال إن هذا فيه دليل لم ينكر، دليل أن مس ذكر اليمين ليس محرم مطلقا، وإنما النهي حال البول. وهل يوجد مناسبة ليكون الكراهية حال البول خاصة ولا يتعدها غيرها؟ أن حال البول عادة تكون هنا مقارنة لنجاسة، فإذا لا يريد أن تنجس يدك، لا يريد أن تنجس يدك. طيب ثم ذكر حديثا بعده قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، نعم، قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب عن الإفريقي عن عاصم هذا ابن أبي النجود عن المسيب بن رافع ومعبد أن حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. هذا الحديث معلول في الحقيقة، فإن أبا أيوب الإفريقي وهو عبد الله بن علي الأزرق قد تكلم فيه اثنان بكلمتين، وانتبهوا معي الآن، نريد أن نخرج هو معلول بعلة أخرى غير يعني غير الكلام في أبي أيوب، أن عاصم بن النجود قد اضطرب فيه اضطرابا لا يقبل، قد اضطرب منه اضطرابا متنا وإسنادا لا يقبل، فهو معلول برواية عاصم بن النجود باضطرابه، لكن نريد أن ندرس حال هذا حال أبي أيوب. قال عنه بن معين ليس به بأس، بن معين متشدد ليس به بأس. وقال عنه أبو زرعة ليس بالمتين، في حديثه نكارة وهو لين. الآن نريد أن نرجح بين القولين، إيش نخرج أفرج هذا ضعيف ولا إيش وضعه؟ ابن معين قال ليس به بأس، وأبو زرعة قال ليس بالمتين، وفي حديثه يقول وفي حديثه نكارة وهو لين. صدوق يطلع نطلع بس ما يقبل بالتفردات هذا. الآن حتى لو تقول هو الحديث معلول بعاصم أصلاً بالاضطراب، لكن نريد أن نخرج هل الرجل هذا صدوق؟ لو أنه ما تفرد، لو أنه إيش وضعه هذا؟ نريد أن نخرج الآن فيه، يعني ما إحنا متبعين فلان بن حجر أو أي أحد. إيش رأيك يا أبا عبد الرحمن؟ إيش نحكم في هذا يعني دراسة للراوي هذا؟ عندنا كلمتين الإمام، أين اختار؟ ضعيف. لما؟ قال لين. هذا قال ليس به بأس. تدرس به بأس عند ابن معين قوية كذلك. عند ابن معين وثق أو عدل بمعنى. لا مو ضعيف، ما فوق الضعيف. لا خليك سالفة. إيش تبحث؟ طيب. والله من باب الصدوق أظن هذا الكلام. أبا إبراهيم عندك شيء في هذا؟ يعني ايش كيف نجمع بين قولين؟ قول ابو زرعه وابن معين نريد ان نخرج بحاله للراوي هذا، لا يوجد عندنا يعني الكلام المتقدمين الا كلمتين فقط. شوف اللي بيقول عنه صدوق تقدر تتكلم، واللي بيقول عنه ضعيف ما تقدر تتكلم. لا هذا بالحقيقه ضعيف الرجل هذا. لما ضعيف يا اخوان؟ لان توثيق ابن معين مجمل، وجرح ابو زرعه مفسر، والجرح مفسر مقدم على التعديل المجمل. صح ولا لا؟ فبذلك يضعف بالراحه الرجل. ضعف بالراحة، لأن هنا يقول ليس بالمتين، ثم فصل قال إن في حديثه نكارة يعني بمناكيل وهو لين، هذا جرح مفسر، وأما التوثيق فإنه كان مجملا، لذلك يقدم كلام أبي زرعة. والحديث كما قلت لكم إنه معلول بالطلال عاصم بن أبي النجود، وقد رواه على أوجه كثيرة لا يثبت بها الحديث. وقد عرضت عن ذكر الأوجه لكثرتها ويعني ولا يثبت بها، وإن كان المعنى الذي أتى به الحديث حق، إن كان أتى المعنى الذي أتى به الحديث حق. طيب، ثم قال الحديث الذي بعده: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى بن يونس، حدثني عيسى بن يونس قال عن ابن أبي عروبة. من ابن أبي عروبة؟ سعيد. ما في إلا سعيد. سعيد ابن أبي عروبة. سعيد بن عن أبي معشر. إيه عن إبراهيم. عن إبراهيم. إبراهيم هنا النخعي. عن عائشة. طبعا أبي معشر هو هكذا معشر ضبطه، أما ذاك معشر يسميه يقول عنه معشر ليش يقول عنه. واحد معشر معشر ناس هو في الكتب يضبطونه معشر بفتح الميم، ما هو معشر معشر معشر ظاهر نجدية يكسرون الحرف الميم بدايته. لأن أنا أسمع بعض هؤلاء النجديين يقول معشر، وهو معشر هكذا يضبط بالفتح. طيب، عن إبراهيم عن عائشة: كانت يده الرسول صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. طيب أيها الكارم، أولا أبو معشر اسمه زياد بن كليب ثقة، وجدته هو ثقة. قال الإمام أحمد: أروى الناس عن سعيد أبي معشر، يعني معشر أي ما تعودنا على كلام أروى الناس معشر. عن أبي سعيد نعم، عن سعيد عفوا، سعيد بن أبي عروبة الذي في الإسناد. أروى الناس عن أبي معشر. نعم. إيه. طيب، إذن هو ثقة. طيب، إبراهيم النخعي عن عائشة. إبراهيم لم يسمع من عائشة. نعم. فهو منقطع. طيب، إذن هو منقطع. طيب، لكن نريد أن ندرس أمر آخر. أريد أن ندرس أمرا آخر. سعيد بن أبي عروبة ما حاله؟ صدوق يخطئ، أي وقد اختلط، ومن روى عنه بعد اختلاطه فضعيف. وعيسى بن يونس روى عن سعيد قبل الاختلاط، روى عن سعيد قبل الاختلاط. ماشي، إذن هذا الإسناد فقط علة الانقطاع، علته الانقطاع. طيب، نأتي الإسناد الذي بعده. الإسناد الذي بعده عاضد الإسناد الذي فوق. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد يعني بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. الآن ذكر بين إبراهيم وعائشة من؟ الأسود بن يزيد، فذكروا الواسطة. إيه، فهذا كان يريد أن يعضد الانقطاع الذي وجد فوق، لكن هذا الإسناد معلول. سبب علة هذا الإسناد أن عبد الوهاب بن عطاء ممن سمع من سعيد بن عروبة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز. فحنا مو قلنا اللي يسمع قبل الاختلاط سماعه صحيح، وبعد الاختلاط سماعه ضعيف. سمع قبل وبعد وما تميز، ما ميز منه متى سمع القديم متى سمع الجديد، إذن يسقط كل حديثه. فهذا عبد الوهاب قد خالف فيه عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس أقوى لأنه سمع من سعيد قبل اختلاط، فالرواية المنقطعة مقدمة على الرواية المتصلة بسبب الاختلاف بين عبد الوهاب بن عطاء وعيسى بن يونس. فالمحفوظ أنه منقطع هذا الحديث، فالمحفوظ أنه منقطع. ما يقوي المرسل بهالطريقة؟ طبعا هذا الانقطاع إن أردت أن تمشيه بما يشهد له من أحاديث وآثار لك ذلك، وإن أردت أن تتشدد وأن تتعامل على طريقة كثير من الأمة أنه يرى ظاهر الإسناد ولا يشد الحديث إذا يوجد ما يغني عنه. يعني شيء ما يلزم أن يشده بشيء، فيقول هذا الحديث منقطع لا يثبت لا يثبت. طيب هذا الحديث، والحديث المتن ما يوجد في مسألة، معروف القاعدة أن ما كان في باب الكرائم جعل لليمنى وما كان غيره جعل لليسرى، لا يوجد يعني فيه فقه هذا الحديث. طيب الحديث الذي بعده باب الاستتار في الخلاء، هذا الحديث الذي يورده حديث معروف معلول جدا، وهو دليل مالك وغيره على عدم وجوب الاستنجاء. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور يعني بن يزيد عن الحسين الحبراني، الحسين هذا مجهول، عن أبي سعيد أيضا الحبراني تابعي مجهول، يعني مجهول عن مجهول. أي عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن. شوف هذا ومن استجمر فليوتر، بعض الشراح يقولون معنى استجمر من البخور يعني تبخر انه يوتر، اي ما هذا يسمى استجمار، مثل عمر امر ان تجمر المساجد يوم الجمعه يعني تبخر، قال يعني اللي يتبخر مثل الجمر يتبخر ثلاث مرات. اي وهذا طبعا يا باس يا انما هو استجمار معنى قطع النجو. اي لكن يعني باب هذا. قال: ومن اكل فما تخلل فليلفظ، وهذا من نكارة متنية هنا، وما لاك بلسانه فليبتلع، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. ساقط هذا الكلام. قال: ومن أتى الغات فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستجبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. قال أبو داود هنا رواه أبو عاصم عن ثور، أبو عاصم هذا أبو عاصم النبيل الضحاك من مخلد المعروف، قال حسين الحميري يعني قبل في الإسناد حسين الحبراني، هنا قال الحميري وهو نفس القضية، ورواه عبد الملك بن الصباح طيب عن ثور، فقال أبو سعد الخير، أبو سعد الخير هذا تابعي هذا صحابي، أبو سعد الخير صحابي، وهو وهم في الاسم، إنما هو أبو سعد أو أبو سعيد الحبراني، وإنما هذا وهم في ذكر أبو سعد الخير. وقد نص على صحبته جماعة من العلماء كالبخاري وحاتم وغيره حتى المتأخرين، قال إن هذا أبو سعد الخير من الصحابة، وهذا خطأ إما في النسخة التي بين أيدينا نسخة السنن، أو يعني وهم ما أدري ممن أتى، الخاص الحديث ظاهر السقوط. ثم يأتي الحديث الذي بعده حد باب ما ينهى عنه من استنجى به. طيب هذا الحديث فيه كلام، قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الوهاب بن موهب الهمداني، حدثنا ابن عبد الوهاب ابن عبد الله ابن عبد الله بن موهب الهمداني خالد بن عبد الله، نعم، حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شيم من بيتان، هكذا والله أعلم يضبط، شيم أن شيم ابن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أن مسلم بن خالد استعمل رويفع الحديث. قبل أن ندخل في الحديث انظر إلى هذا الإسناد، هذا الإسناد فيه راوي مجهول وهو شيبان القتباني. طيب انتبه الآن، المفضل عن عياش ضعيف، الآن يأتينا المفضل عن عياش عن شيم عن شيبان، شيبان هذا مجهول، انظر إلى الإسناد اللي تحته. الحديث اللي بعده قال حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل بن مفضل عن عياش أن شيمة بن بيتان أخبره بهذا الحديث عن أبي سالم الجيشاني، أبو سالم الجيشاني تابعي مخضر من ثقة، عن عبد الله بن عمر، انظر فأسقط شيبان القتباني. فكأن هذا يريد أن يعبد هذا بهذا، انتبهت، يريد أن يعبد حديث رويفع هذا بهذا. أن شيم لم يرويه عن شيبان، إنما رواه عن الجيشاني عن عبد الله بن عمرو. إيه ظاهر صنيع أبو داود في هذا أن كان تمشية للحديث، والحديث حقيقة لا، الحديث لا يثبت، لا يثبت بهذه الأوجه الاثنين. فإن المفضل، المفضل بن فضالة المصري رواه على وجهين عن عياش، مرة بذكر شيبان ومرة بغير ذكره. طيب لكن خالف المفضل برواية عن عياش حيوة بن شريح، وحيوة ثقة، رواه عن عياش عن شيم أنه سمع رويفع، أنه سمع رويفع، فهذا فهذا الإسناد أقوى، وحيوة بن شريح مقدم على المفضل. انتبهتم الآن العلة العلال، أن المفضل رواه عن عياش مرة بذكر راوي ضعيف ومرة بذكر راوي ثقة. المفضل عن عياش قد خولف، رواه راوي آخر حيوة بن شريح، رواه عن عياش عن شيم عن رويفع مباشرة أنه سمع رويفع، وهذا إسناد صحيح قد أخرجه النسائي. قال أبو حاتم: حيوة أعلى القوم وهو ثقة، أحب إلي من مفضل بن فضالة. وعليه صح الحديث، صح الحديث من طريق حيوة بن شريح عن عياش عن شيم أنه سمع رويفع، وهذا حديث من أحد كتاب التوحيد طبعا. أي يا رويفع أن لعل حياة ستطول بك. ثم ذكر الحديث، والحديث في ألفاظ غريبة، أن مسلم من خالد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض، أسفل الأرض مصر، أسفل الأرض مصر. قال شيبان: فسرنا معه من كومي، من كومي، من كومي شريك، هذه منطقة قرب الإسكندرية يقولون شرح، إلى علقماء موضع يقولون أيضا في مصر آخر. قال أو قال من علقماء إلى كومي شريك، يريد علق، نعم يريد علقام، يريد علقام، يريد علقام، يعني هذا اسم المناطق. فقال رفيع، وقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضوى نضوى أخيه على أن له النصف مما يغنم، يأخذ عن الناقة الهزيلة، هو النضوى، نضوى أخيه عن الناقة الهزيلة مما يغنم، ولا ولنا النصف. فإن كان أحدنا ليطير له النضل، ليطير له النصل، يعني يصيب من الغنيمة والريش، وللآخر القدح. ثم قال قال سلم: يا رويفع، هذا هو الشاهد من الحديث، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنا من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنج برديع دابة العض، فأنا محمد بريء منه. حديث ثابت، وأظن مع الحديث مشهورة، تقليد اللحية، ربط اللحية، عقد اللحية، إنما يفعل في الحروب من عادات الجاهلية كبرا أو اعتقادا، فإنه لا يجوز، وأن هذا من أشبه ما يكون بالتطير، أو أنه يكون من فعل التمائم. أو تقلد وترا، الوتر القوس، القوس تقلد وتر، يعني تقلد وترا يعني في البهائم، ليس تقليد البهائم حرام، إنما تقليد البهائم الوتر لفعله الجاهلية هو الذي محرم. مجرد التقليد تدري أن الهدي يقلد، يقلد ويضع شيء عليه قلادة حتى يميز أنه هذا هدي وليس بممنوع، ثم استنجى برجيعنا وعظم، فإن محمد بريء منه. طيب في مسألة في الحديث، في مسألة في الحديث استنجى برجيع دابة أو عظم، إيش رأيكم من استنجى، هل يجزئه أم لا يجزئه؟ رجل استنجع بعظم أو رجيع، فهل هذا يجزئ أهم يلزم الاستجمار مرة أخرى؟ إيش رأيك عبد الرحمن؟ ما يجزئ، ما يجزئ، لأن الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه. إيه إيش رأيك بس القضية؟ ورد حديث أنهم لا يطهران صح؟ إيه لكن الحديث لا يثبت. إيه ابن تيمية يرى أنه يجزئ صح؟ إيه ابن تيمية يرى أنه يجزئ، وأن هذا النهي مقصود في ذات النجاسة، فإذا حصل المقصود انتهت القضية، انتهت القضية، وإنما ارتكب شيئا محرما، ارتكب شيئا محرما. وحقيقة القول في وجاهة، والله قول هذا في وجاهة، وإن كان مشهور من مذاهب العلماء أنه لا يجزئ وأنه يلزم الاستنجاء مرة أخرى، لكنه المقصود زالت النجاسة وقد حصلت، ثم نقول بعد ما طهرت المكان ارجع استنجي مرة أخرى مع طهارة المكان، يعني تعبدا، هذا هو المقصود تعبدا. يعني كلامه جيد اللي قال إنه خلاص إنه لا يلزمه مرة أخرى لأن قد حصل طهارة المكان، والله أعلم. طيب والله ما أعرف أحمد والأم على وجوب السنجة مرة أخرى، أي وجوب السنجة مرة أخرى، لكن المعنى فيه قوي صراحة، أن مطالبة السنجة مرة أخرى أن معلوم أن نزالة النجاسة ليست بعبادة، بدليل أنها لا يشترط لها نية نزالة النجاسة، لو كانت عبادة يشترط لها نية، وأن بأيما شيء زالت صحة إزالته. فبعد إزالة طهارة المكان أقول لك أنك يجب أن تستنجي مرة أخرى، يحتاج والله أنها صبر تتبع حتى لآثار السلف. هل يعني هو أحمد قال لا، لكن هل الباقي هم كذلك على هذه القضية؟ في فقهاء الرأي وكذا منهم من يقول هذا الكلام، لكن يعني نريد أحد من أهل السنة، ما أعلم صراحة، يحتاج لها بحث موسع، أحد كان عنده شيء يفيدنا بها غدا أو بعده. طيب وقوله فإن محمد البريء منه دليل أن هذا من الكبائر، دليل أنها من الكبائر، أن البراءة يلزم أن هذا من الكبيرة. طيب قال أبو داود حصن نعم، بعدين بعدما ذكر حديث يزيد بن خالد أن عبد الله بن عمر يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب اليون، يعني هو يقول ان ابو سالم الجيشاني اللي هو سفيان بن هانة ان كان مع عبد الله بن عمر وسمع من عبد الله بن عمر وانهم كانوا يجاهدون مع بعض، قال ابو ايوب حصن اليوم بالفسطاط على جبل، قال ابو داود هو شيبان بن اميه يكنى ابا حذيفه، يكنى ابا حذيفه. ثم ذكر حديثا بعده قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله أن نتمسح بعظم أو بعر، وهذا حديث في صحيح مسلم وبالنفس هذا الطريق وهو إسناد صحيح لا شيء فيه، لا شيء فيه. أبو الزبير قد صرح قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا ابن عياش هذا يعني هذا الحديث في فقه كبير جدا في الإعلام في الآيتين هذا. حدثنا حيوة بن شريح حدثنا ابن عياش، ابن عياش من؟ إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش روايته عن أهل الشام مستقيمة لأنه هو شامي، وروايته عن أهل الحجاز وغيرهم ضعيفة، ضعيفة بالضبط. عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي عمرو السيباني هذا من شامي، الآن هي الآن سند شامي، عن عبد الله بن الديلمي عن ابن مسعود، عبد الله بن الديلمي قد سمع ابن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، حممة يعني فحم سواء من خشب أو من حجارة لن يتفحم أن لا يعني لا يستنجون بها، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ظاهر هذا الإسناد أن إسماعيل بن عياش قد روى به عن الشاميين، ورواية عن الشاميين مستقيمة، لكن هذا الحديث قال عنه الدارقطني لا يثبت أو لا يصح. حديث ابن مسعود أي حديث ابن مسعود كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم الجن إيه تمرة طيبة وهذا نبيذ لك لا يثبت. طيب الحين يا أخوان تأملوا في القضية الآن، أنا ليش معلول هذا الحديث مع أن رواية شاميين لا يوجد علة له ظاهرة، مع هذا قال عنه الدارقطني لا يثبت وتابع على هذا البيهقي، هذا والله أعلم نستطيع أنه علة وانتبه على الإعلاء الحقيقة دقيق جدا بشيء أن هذا الحديث بعينه قد روى عن المسعود بإسناد كوفي إيه؟ ليس فيه هذه الألفاظ لفظة حممة وأنه كان يوم الجن، إنما رواه علقمة والشعبي، الشعبي عن علقمة عن المسعود، لا تنسجوا لا بروث ولا بعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وهذا أخرجه مسلم. فكأنما لما رأوا أن الإسناد هذا الشامي أتى بزيادة عن راو بصري أو راو كوفي، فقدموا أهل الكوفة على رواية أهل الشام. يعني إيش وجه العلل لهذا المعنى؟ أي. وفي أمر آخر، في أمر آخر وهي علة وجيهة، أن كل حديث فيه أن ابن مسعود حضر ليلة الجن لا يثبت. لما لا يثبت؟ لأن أبو عبيدة اللي هو ابن مسعود سئل هل حضر ابن مسعود ليلة الجن؟ قال لا. وابن مسعود بإسناد صحيح عنه كما في مسلم أنه سئل هل حضرت ليلة الجن؟ قال ليتني كنت حاضرا. فهذا أخذوا منها قاعدة أن أي حديث ورد أن ابن مسعود حضر ليلة الجن لا يمكن أن يثبت، لأنه هو الراوي بنفسه ابن مسعود قال ما ثبت، وخص طلاب علقمة وأبو عبيدة قالوا لم يثبت. لذلك لما نجي على حديث تمرة طيبة، الحديث وضوء بالنبيذ تمرة طيبة، نعم ليش نسيت لفظة، الحديث له ألفاظ كثيرة، عفوا له أسانيد كثيرة، تمرة طيبة وماء طهور، الحديث له ألفاظ كثيرة ومع هذا أسانيده كثيرة، مع هذا لا يشد بعضها بسبب نكارة المتن، ما يمكن يمشي لأن الراوي قد شاهد على نفسه أنه لم يحضر تلك الليلة. فهذا والله أعلم سبب رد هذه الرواية مع استقامة الإسناد، مع استقامة الإسناد لا يوجد له علة، لكن هذا هو علته. والفائدة حديث لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام من مسعود، فإنه من حديث مسعود فإنه زاد إخوانكم الجن، هذه الزيادة أخرجها مسلم من قول ابن مسعود وأخرجها من قول الشعبي، وهي من قول الشعبي كما هو الصحيح، كما هو الصحيح. طيب إذا تبين وجه الإعلال أن أهل الكوفة يروونه بخلاف، يعني هذا في دقة سنادية حقيقة، أن يروونه بخلافه، وأن لعل المتن هو الذي حمل مثل الدارقطني على عدم قبول هذا الحديث. مولى بن مسعود من الشامية، مولى بن مسعود أولى بإبن مسعود من الشامية من الكوفيين؟ نعم. أي نعم هو كذا، لأن داود في صحيح مسلم رواه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن المسعود، وهؤلاء كلهم بصريين بصريين بصريين، طيب يروون عن المسعود، فرواية العراقي أولى من رواية الشامي. إيه والعراقي أتى بلفظ مختصر، والشامي أتى بلفظ فيه زيادات وفيه نكارة، لذلك لا تستقيم روايته. وهذا يدلك أن هذا فقه دقيق، أن ننظر للإسناد والمتن ورواية البلدان، وأن يعرفون هذا من أي بلد. طيب ثم ذكر بعده حديث باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، هذا مش قتيبة بن سعيد من شيوخ التلميذ المشهورين، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب قال إذا ذهب أحدكم إلى الغار فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه. مع هذه الألفاظ تجزي عنه كذا، لو أنها ثبتت كانت نص في مسألة أن عدم الإجزاء في مثل بالواحدة أو عدم الإجزاء بالروث والعظام، لكنها لا تثبت مشكلة الألفاظ. هذا الحديث حديث منكر، والصواب أنه مرسل عله الدارقطني بالإرسال، وسبب العلة كلها معصبة بمسلم بن قرط، فإنه قليل الحديث يخطئ وفيه جهالة، فيتفرد عن هشام يتفرد عن عروة بهذا الحديث، ويخالف هشام بن عروة الذي يرويه عن أبيه مرسلا، فأن له أن يثبت مثل هذا الحديث. قليل الحديث ويخطئ وفيه جهالة ويخالف هشام الذي يرويه عن أبيه مرسلا، لا يثبت هذا الحديث. طيب قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة. نعم عمرو بن خزيمة راوي المجهول، راوي المجهول أي عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت الصحابي قال صلى الله عليه وسلم عن الصطابة قال بثلاثة أحجار ليس فيها رديء. أي نعم، وهذا الحديث لا يثبت لجهالة عمرو بن خزيمة، وما يوجد فيه اختلاف في الإسناد وغيره. قال أبو داود كذا رواه عن هشام يعني أبو أسامة وهو حماد أبو أسامة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير. طيب إيه نعم محمد بن عبد الله بن الله مش لا محمد بن عبد الله بن نمير خفت بالشريك أنت شريك لا لا لا محمد بن عبد الله بن نمير. طيب وهذا الحديث كله حديث ثلاث حجارة لا تثبت. طيب خل ندرس فقه المسألة. ايش اقوى دليل في مسألة ثلاث احجار غير حديث سلمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتني بغيرها حديث المسعود. ايش رايك في حديث المسعود اتني بغيرها؟ تكلمنا الظاهر عنها مرة انا ما يفضل ضعيف انا خطأ اصلا اللفظة هذا خطأ. هو يعني حديث ابن مسعود أتاه بحجرين وروثة قال إنها رقص حجرين وروثة فقال إنها رقص. طيب ليش ما أمر يأتي بثالثة؟ هل اكتفاء بالأمر الأول ولا إنه جزء حجرين؟ يحتمل هذا وهذا. لكن حديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، الله يخي صريح جدا، وأن العدد الأصل اعتبار ودام في علماء قالوا باعتبار العدد إذا نعتبر العدد، لما لا نعتبر العدد إذا أمكن. وبالعجز يسقط الواجبات، ترى العجز تسقط الواجبات طيب ثابت عن سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم من قوله علّا من قوله مسلم علّمنا وسلم كل شيء حتى الخراء والهان أن السجد بقل من ثلاثة أحجار. أي نعم هذا صريح يا أخي. نعم. الأصل اعتبار الأعداد، أصل اعتبار الأعداد. طيب باب في الاستبراء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقلق قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم حاء وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت بارك الله وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال ماء توضأ به. قال ما أمرت ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف واضح لضعف عبد الله بن يحيى التوأم وجهالة أم عبد الله بن أبي مليكة وتفردها بالرواية عن ابنها، هذه كلها علل مجتمعة، ضعف مع جهالة أم عبد الله، ضعف عبد الله بن يحيى مع جهالة أم عبد الله وتفرده، هذا الحديث لا يثبت. كان الحديث قد أتى بمعناه عن ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكر له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ طيب شو رأيكم هذا الحديث؟ هذا الحديث أن أتي بطعام خرج من الخلاء أتي بطعام بوضوء فقال أنا أريد أن أصلي عشان أتوضأ فأتوضأ. استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الطهارة لمس المصحف، هذا استدل فيه الجديع في كتابه البرهان في علوم القرآن، قال هذا دليل على عدم وجوب، قال لأن أتى بصوب الحصر في مسلم في هذا الألفاظ إنما الوضوء للصلاة، قال أريد أن أتوضأ قال أريد أن أصلي حتى أتوضأ، فيقول هذا ما ذكر إلا الصلاة. طبعا هو لا يعتبر بإجماع الصحابة وقضايا هذه و يعني في جواب على هذا الحديث غير هذا الجواب فهم الصحابة كيف؟ نعم تفضل. أن هناك أمور أخرى غير الصلاة يستحب لها الوضوء فحصره للوضوء في الصلاة لا يدل على أنه لا يتوضأ إلا لهذا، فهناك أمور ثانية وردت في السنة يتوضأ لها. إيش اسمه الحصر أجل هذا؟ يسمون الحصر إذا ما كان على الحقيقة يسمون الحصر إضافي ليس بحقيقي. مثل قول ابن عباس إنما الربا في النسيئة، هذا حصر إضافي ليس بحقيقي، يعني استيعاب جميع الكثرة أنه أي. أي. عرف. وثانيا قد نقول أن هذا أتى بعد السؤال فلا مفهوم له. لما؟ لأن قالوا أتوا بطعام فقالوا لا أفتتوضأ، ذكروا له الوضوء، قال أنا ما بصلي، يعني وأن العرب تكتفي بذكر بعض الأفراد عن ذكر جميع الأفراد، يعني هذا والله لا دلالة وأنا ما أعرف حد يستدل فيه أصلا غير هذا الرجل. ويكفي جهالة في هذا الأمر. أي لا قال باب في الاستنجاء بالماء. يا أخي والله العظيم إن أقسم بالله الإنسان أشغل وقت من عمره بقراءة هالكتب هالمعاصرية شفت الناس. سبحان الله عاد تأخذ من ينبوع صافي هؤلاء. أي كل واحد يشغب عليك بسالفة أو شيء. قال باب في الاستنجاء بالماء. حدثنا الاستنجاء بالماء يعني هو سنة. قال باب حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس صلى الله عليه وسلم دخل حائطا معه غلام معه ميضاء وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. الحديث هذا بهذا الإسناد في مسلم وبنحو ألفاظه في البخاري كذلك، حديث ثابت لا شيء فيه، حديث ثابت لا شيء فيه. طيب قال بعد هذا حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث، يونس بن الحارث ضعيف، عن إبراهيم بن بن أبي ميمونة مجهول، عن أبي صالح عن أبي هريرة عليه السلام قال نزلت هذه الآية يا القباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قالوا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. أهل قباء معروف أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء، صح ولا لا؟ يتبعون الحجارة بالماء. من معروف من السلف من أنكر أن يستنج بالماء. أما أن يأتي قول أن الجمع الحجارة والماء محدث فهذا قول هو المحدث لا قائل به، وهذا كلام الألباني في تمام المنة أن هذا أمر محدث. طيب جمع الحجارة بالماء، هذا الحديث كثير الكلام فيه. هل قباء هل جمع بين الحجارة والماء أم لا؟ طرق كثيرة وكلها مناكير وأخطاء وهذا. لكن أفضل شيء في الباب أفضل شيء ما أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق زهير بن معاوية عن عاصم الأحول. وعاصم الأحول يا أخوان أدرك جماعة من الصحابة، أدرك أنس عبد الله بن سرجس عبد الله بن شقيق، أدرك جماعة من الصحابة. شوف الإسناد الصافي 100% هذا، أن عمر بن شبة ذكر في تاريخ المدينة عن زهير بن حرب عن رجل عن زهير نسيت من الرجل الراوي لكن كان ثقة، عن زهير بن حرب عن عاصم الأحول عن رجل من الأنصار في هذه الآية فيه رجال يحبون يتطهروا قال يستنج قالوا كانوا يستنجون بالماء بعد الحجارة، يستنجون بالماء بعد الحجارة. وهذا أنا عندي أعلى شيء في الباب، أعلى شيء في الباب ما أورده ابن شبة في تاريخه. ولو تريد أن تشغب أن من هذا الأنصاري يمكننا سمع يمكننا ما سمع، لكن هذا أقوى من كل المناكير اللي تذكر على الأقل، هذا أنظف إسناد والله أعلم. جهلت نعم إيه وجهلت ما في مشكلة، لكن الراوي ما ندري من هذا، قد هل هو سمع ولا ما سمع. معاصم إيه معاصم يذكر عنه أنه يروي عن مثل قتادة مثلا أو كذا، يروي عن تابعين ويروي عن أبي العالية وعن أبي وائل ويروي عن تابعين ويروي عن صحابة ثابت وعن صحابة توفي سنة 142. هل يروي عن أنه يذكر أنه يروي عن صحابة وما لقى كما قتادة؟ أنا ما وقفت له عن إرسال أنه يرسل عن صحابة أنا ما وقفت له عن إرسال، لكن هو ثقة كبير لكن هذا والله أعلم أقوى شيء في الباب، وسبحان الله على نظافته وقوته قل من تجد من يشير إليه، يعني المخرجين ولا غيره. أنا ما وقفت على حد أشار إليه، لكن يعني هذا عندي أنا أنظف ما في الباب في له كتابة تاريخ المدينة موجود في الشاملة قد أخرج أسانيد كثيرة لهذا، وهذا من أحد الأسانيد النظيفة في هذا الباب. طيب، قال: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك وهذا لفظه، حدثنا محمد بن عبد الله يعني المخزومي، حدثنا وكيع عن شريك. ما هذا شريك؟ شريك بن عبد الله النخعي القاضي، ضعيف هذا. إبراهيم بن جرير، ضعيف الرجل. قال: إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة، يعني واللي بمشي رواية شريك إذا روى في باب القضاء لأنه قاضي واتصال القضاء حسن حذلقة هذه. قال: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع: ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء فتوضأ به. قال أبو داود: حديث أسود بن عامر أتم. هذا الحديث ضعيف مثل ما قلت لكم، فيه شريك وابن عبد الله النخعي، ليس بضعيف بل هو سيء الحفظ، ليس بضعيف فقط بل هو سيء الحفظ، والحديث يعني لا يوجد فيه معنى جديد في أحكامه. طيب، ثم قال: باب السواك. ما يدخل في حديث باب السواك، أدعى إن شاء الله في درس آخر. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.